خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعننا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، وهي تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى، سألين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والرشاد والقبول، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. والآن الدرس 37 من شرح كتاب التوحيد الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. وما زال الكلام معكم متصلا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ووصلنا في الكلام عن الولاء والبراء إلى معنى الولاء والبراء. فما معنى الولاء حتى أستطيع أن أصرفها لله ورسوله وللمؤمنين؟ وما هو معنى البراء حتى أصرفه للكافرين؟ اعلم أن أصل الولاء هو الحب والنصرة، وله عدة معاني سيأتي بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى تباعا، فسنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن كل معنى من هذه المعاني تفصيلا، سألين الله التوفيق والسداد. والولاء شرعا هو حب ونصرة الله تبارك وتعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين. هناك معاني أخرى سنتكلم عنها، لا تنسى ذلك. أما البراء فله معنيان. المعنى الأول برئ، بمعنى تنزه وتباعد مع البغض والعداوة. ومعنى برئ ومعنى برئ أي خلق، ومنه اسم الله تبارك وتعالى البارئ. والمقصود هنا هو معنى التنزه والتباعد مع البغض والعداوة. وشرعا هو بغض الطواغيت التي تعبد من دون الله من الأصنام المادية كبوذا والمعنوية كالأهواء والأراء، وكذلك بغض الكفر بجميع ملله، وبغض أتباعه ومعادات ذلك كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلم أنه واجب على كل مسلم أن يوالي في الله ويعادي في الله، فإن والى أعداء الله ووالى الكافرين ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقد وقع في حرام قد يصل به في بعض الأحيان إلى الشرك الأكبر عياذا بالله من الخذلان. المعنى الأول للولاء هو الحب والمودة، فإذا عرفنا ذلك فيجب أن يصرف لله ولرسوله وللمؤمنين. واعلم أن الذي يحب لذاته هو الله وحده، ثم بعد ذلك نحب رسول الله لأنه رسول الله، ونحب المؤمنين لأنهم أطاعوا الله، لأنهم وحدوا الله، ونحب الإسلام لأنه دين الله تبارك وتعالى. فالمعنى الأول الحب يصرف لله وهو الذي يحب لذاته. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. سبحان رب العظيم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فبين الله تبارك وتعالى بهذه الآية الكريمة أن علامة حبك لله اتباعك لشرعه ونهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك يصرف الحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا، أي هذا لا يصح، هذا لا يصح. يجب أن يكون ولاؤك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خالصا، لا لرسول الله لأنه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه رسول من عند الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عمر: الآن يا رسول الله، أي الآن أنت أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله: الآن يا عمر. السؤال: وهل كان عمر رضي الله عنه أرضاه يكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أحبه؟ الجواب بالطبع لا، لكن فهم عمر رضي الله عنه وأرضاه في أول الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتكلم عن الحب الجبلي. فكل إنسان قد خلقه الله تبارك وتعالى وفطره على أنه يحب نفسه، وهذا كما قلت لكم الحب الجبلي لا تتعلق به أحكام شرعية، لا تتعلق به حلال ولا حرام، لكن فأرشده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أن المراد هو الحب الشرعي الذي هو من لوازم الإيمان. إن كنت تحب الله حقا، إن كنت تحب الله حقا فتحب رسوله أكثر من نفسك، لأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى سبحان رب العظيم. وهذا الحب يستلزم منك أن تضحي بمالك وبنفسك وبأولادك وبحياتك وبراحتك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عمر الآن أي أنا فعلا أحبك أكثر من نفسي من هذا في هذا بهذا المعنى. فقال الآن يا عمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك وتصرفه للمؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالمؤمن يحب وجوبا لأن الله تبارك وتعالى يحب فيه الإيمان، فالمسلم وكل من قال لا إله إلا الله يحب وجوبا لأن الله يحب فيه لا إله إلا الله. فإن كنت تحب الله أحببت ما يحبه الله، فإن أطاع الله تزداد محبتك بزيادة طاعته، فإن عصى الله تقل محبتك بزيادة معصيته، وتكره فيه معصيته وتحب فيه طاعته، فإن زاد إيمانه زاد حبك له، وإن نقص إيمانه نقص حبك له سبحان رب العظيم. فهذا هو المقياس الذي يجب عليه أن يكون العبد، وهذا هو معنى الأخوة الإيمانية الذي غفل عنه كثير من الناس. كثير من الناس يقول لا توجد أخوة إيمانية، وذلك لأن الإخاء لم يكن لله في الحقيقة. فإن كنت تحب فلانا وصاحبته لأنه طائع لله، فإن أخطأ في حقك ستقول فيش مشكلة، هو أصلا أنا لم أتقرب إليه ولم أحبه لأنه كان يتودد إلي أو كان يعاملني معاملة حسنة، بل لقد أحببته وصاحبته لأنه طائع لله تبارك وتعالى. فتنقطع الأخوة بانقطاع طاعته لا بانقطاع وده له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا تقول لأحدهم إني أحبك في الله، إياك والكذب. أتدري ما معنى إني أحبك في الله؟ أتدري ما معنى إني أحبك في الله؟ أي أن هذا الرجل وجدت فيه طاعة لربه تبارك وتعالى، فأحببت فيه هذه الطاعة لأن الله يحبها فيه. وجدت في هذا الرجل طيبة، وجدت في هذا الرجل قربة، وجدت في هذا الرجل إسلام، فمن أجل تعظيمك لله ومن أجل حبك لله تبارك وتعالى أحببت هذا الرجل. كيف أعرف أنني أحب هذا الرجل لله؟ وكيف أعرف أنني أحب هذا للدنيا؟ انظر إلى مواقف الجفاء. إن جفى لك هل حبك يكون له كاملا كما كان أم يقل؟ إن قل لا فاعلم أنك ما كنت تحبه لله، وإن كان كما هو فاعلم بأنك حقا كنت صادقا تحبه لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا قبل أن تقول لأحدهم إني أحبك في الله انظر تحبه من أجل ماذا؟ تحبه من أجل ماذا؟ صلاته طيعة؟ صلاته طيبة؟ صيامه دائم؟ عمله لدين الله تبارك وتعالى متفاني؟ ثم بعد ذلك تصرف هذا المعنى لدين الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه سبحان رب العظيم. انظر، تحب هذه الشريعة لأنها شريعة الله، تحب الصلاة لأن الله رضى بها شريعة له، تحب الصلاة لأن الله رضى أن تكون عبادة له، تحب الصيام لأن الله رضى أن يكون عبادة له، تحب بر الوالدين، تحب الصدقة، تحب الحج، تحب العمرة، تحب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، تحب الحكم بما أنزل الله، تحب السواك، تحب التقصير، تحبين العفاف، فتحب كل هذه الشرائع لأن الله رضى بها شرعا له. فانتبه لمثل هذه الأمور، هناك أناس الآن يكرهون شرائع، يجدون مثلا الصيام أمر صعب عليهم، هذا عنده ثلمة في ولائه. في ناس إذا اقترب موسم الصيام يجد في قلبهم خوف، يجد في قلبهم كراهية لذلك. المرأة إذا حدثتها عن الحجاب تجد في قلبها بغض له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إذا حدثتهم عن شرع الله تبارك وتعالى تجد في قلوبهم بغضا حقيقيا له. انتبه، الحب الذي أتكلم عنه الآن هو حب واجب، بتركه قد يصل الأمر إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، فالمسألة ليست سهلة والله. فمن الناس من صرف هذا الحب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لغير الله ورسوله وللمؤمنين ولدينه، فوقعوا فيما حرم الله تبارك وتعالى، ومنهم من خرج من دين الله بالكلية. فمن أحب الكافرين على كفرهم، يعني أحب الكافرين لكفره، أحب هذا الكافر لأنه كافر، أحب هذا الكافر لعقيدته الفاسدة، أو حتى رضى بكفره، وإن لم يحبه فإنه كافر بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية، الله يقول في هذه الآية لا تجد، ما تلاقيش، هذا فعل مضارع مرفوع بالضمة، واللا هنا لا النافية، يعني ما فيش، ما تلاقيش حد في قلبه إيمان بالله واليوم الآخر وفي نفس الوقت ود للكافرين، ما تلاقيش، وهو الذي خلقنا ويعلم ما في قلوبنا، فيخبرك أنه لا يوجد قلب فيه إيمان بالله واليوم الآخر وحب الكافرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن وجد هذا الحب فاعلم يقينا أن الإيمان بالله واليوم الآخر قد انتفى عياذا بالله من الخذلان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فكيف ترضى ما لم يرضه الله تبارك وتعالى؟ فإن هؤلاء الذين ينادون بمحبة الأديان الأخرى ويقولون هناك أديان سماوية، والله تبارك وتعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام. وهل هناك رب في السماء غيره سبحانه جل في علاه حتى تقول هناك أديان سماوية؟ بل هي شرائع والدين واحد. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. أين من يدعي إلى تعانق الهلال مع الصليب؟ أين من يقول الدين لله والوطن الجميع؟ بل إن الدين لله والوطن لله والأرض لله، يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. كذلك من قال: نحن نحب الكافرين على الرغم من كفرهم، وهذا والله من أعجب العجب وأمحل المحال، وكأنه يقول: كفرهم بالله لا يستلزم مننا أن نكرههم أو أن نبغضهم أو أن نتبرأ منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا يستلزم، والله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. تخيل يا أخي، هذا الرجل قد سب أباك، وبقول لحضرتك يعني سبه لأبيك لا يستلزم أن تكرهه، هتقول لي إيه؟ تخيل أنه قد قتل ابنك، ثم أقول لك: قتله لابنك لا يستلزم منك أن تكرهه، ماذا سيكون جوابك علي؟ طبعا ستنكر علي إنكارا شديدا. الآن أقول لك: قد سب الله، قد كفر بالله الذي خلقه ورزقه، ألا يستلزم ذلك منك أن تكرهه؟ أجعلت سبه لأبيك وقتله لابنك أشد وأعظم من كفره وسبه لله؟ تلك إذن قسمة ضيزة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألم يقل رب العالمين: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ قلنا لهم: سبحان الله، الله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، وأنتم تقولون أن رسول الله كان يحب عمه الكافر. أنا لا أستطيع أن أتحمل صراحة هذا التدني في الشبهات. فالذي يعرض شبهات يعرضها على الأقل بحيث يعني تدخل على العقول ابتداء، أما أنتم فتعرضون شبهات لا تدخل على القول ولو تنزلنا وقلنا أنه يحبه، إنك لا تهدي من أحببت. فالمعنى إنك لا تهدي من أحببت أن تهديه، إنك لا تهدي من أحببت هدايته. ولو تنزلنا وقلنا فالنبي يحبه، نعم والله النبي يحبه، لكنه يحبه حب الحب الجبلي. من منا لا يحب عمه، خاصة وقد نصره وقف بجانبه ولم يسلمه ولم يخذله، وأنت أيها المسلم تخذل رسول الله وتخذل سنته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الحب يسمى بالحب الجبلي. من منا لا يحب أمه وأباه؟ وكما قلت لك في السابق، الحب الجبلي الذي فترك الله عليه ليس عليه نهي، ليس عليه أمر. فرجل يحب التفاح أقول له أنت فاجر فاسق، إزاي تحب التفاح؟ ورجل يكره اللحم أقول له أنت تكبت كبيرة من الأمر، كيف تبغض اللحم؟ ألا تعلم مذاقه الطيب؟ ألا تعلم؟ ألا أتعلم؟ فقل هذا أمر جبلي. الأمور الجبلية لا تتعلق لا بحلال ولا بحرام. فكونك تحب أمك أو تحب عمك أو تحب أباك أو تحب ابنك، هذا أمر لا يتعلق به أمر ولا نهي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهو يحب عمه الحب الجبلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن هذا الحب الجبلي إن كان سيصل بالمرء إلى فعل محرم كما بينا قبل ذلك، فهذا الحب هنا سيكون محرم. وانظر، أحب رسول الله عمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحب الجبلي، وقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فلما نزل قول الحق تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ترك الاستغفار له ولم يحملوا حبه على فعل محرم. أحب أمه الحب الجبلي، فاستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له فطاع، فأطاع وانصاع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاستأذنه أن يزورها فأذن له وبكى على قبرها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما لا يبكي على قبرها وهي في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمه، وهذا الحب هو حب جبلي قد خلقك الله تبارك وتعالى به، فلن يحاسبك عليه سبحانه جل في علاه. أما الحب الشرعي فهو الذي عليه الثواب والعقاب وعليه الحساب. وكذلك هو حب نوح لولده. أب لا يحب ابنه؟ إذا قال نوح قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. فما حمله هذا الحب على فعل محرم فقال، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. استغفر ربه وتاب. إبراهيم عليه السلام كان يحب أباه لأنه أباه، لأنه أبوه، فقال قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. لكن فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهناك من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من صرف هذا الولاء لأمور أخرى محرمة، يا ترى ما هي وما حكمها؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.